بالنسبة للواحد لما بيقوم من النوم الصبح في بعض الإخوان بمعجون أسنانهم بفرش أسنانهم بالفرشاة والمعجون رمضان برمضان يجوز؟ طبعا المعجون لها طعم، نعم، فإذا بلع ما بيجوز، أما إذا لفظ